بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. وموضوع هذه الحلقة هو الترفيه بين الزوجين، خمس فوائد للترفيه بين الزوجين. الحقيقة أثبتت يعني الدراسات الميدانية أن الأزواج الذين يمارسون الترفيه، يعني يروحون مع بعض أو في البيت يمارسون شيء من الترفيه والمرح، أقل مشكلات من غيرهم من الأزواج الذين لا يمارسون هذا الدور. والحقيقة أيضا هو أن الترويح أصبح اليوم يعني حاجة من الحاجات الضرورية للتخفيف عن الضغوطات التي يتعرض أو الضغوط النفسية التي يتعرض لها أفراد الأسرة عموما والزوجين خصوصا. فإذا هو أولا تخفيف للمشكلات وتخفيف من الضغوط التي يعني هي ملقاة على عاتق الزوجين في حياتهما، سواء الزوج في عمله أو الزوجة في داخل بيتها وممارستها أشغالها اليومية مع الأبناء، فهي تحتاج إلى فسحة، تحتاج إلى أن تمسك يدها وتذهبان لكي تتمشيان مع بعض. ففي المشي مع الزوجة يعني تخفيف أوزان وتنمية الحب في الجنان وأحاديث ماتعة وصحبة رائقة، وبالتالي يعني لابد أن توجدان من الوسائل الترويحية والترفيهية التي يعني تخفف من هذه الضغوط. أيضا وجدنا أن كلما يعني ازداد الزوجان في حفاظهما على وجود وقت مخصص للترويح والترفيه، كلما ازداد الحب وازداد الانسجام بينهما. وأيضا من يعني الأمور التي يعني يمكن أن تحققها قضية وجود وقت للترويح، هو أن المشكلة إذا حصلت مشكلة فإن مثل هذه الأوقات التي فيها ترفيه وفيها يعني نوع من المرح مما يعني يخفف من آثارها وينسي الطرفين ما مر به من مشكلات. أسأل الله عز وجل أن يسعدكما في دنياكم وآخرتكم، والحمد لله رب العالمين.